وشنا هي الأدلة على هذه القاعدة؟ أولا أن القاضي يقضي بشهادة الشاهد. الدليل الثاني صحة الصلاة بالتحري، ولهذا يقضي القاضي، هذا الدليل الأول، ولهذا تصح الصلاة بالتحري في استقبال القبلة. رتبوا هكذا باش تقوا عقل الله المزار، ديروا هذا عنوان جانب، اللي بغى يكسبوا اللي بغاش يكسبوا بقى عقل عليه. الأدلة على وجوب العمل بالظن، نعم زين، وتصح وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة، وهي إنما تفيد. إيش عندك أنت؟ وهي الصواب تقول وهو، لأنه علاش غادي تعود؟ غادي تعود على التحري، والتحري إنما يفيد غلبة الظن، والتحري إنما يفيد غلبة الظن، وهو إنما يفيد غلبة الظن، وكثير من الأحكام مبنية على الظن الغالب. طيب الآن هذا كثير، هذا كثير واش معطوفة أم لا؟ هذه استئنافية، هذه جملة استئنافية. إذا ذكر دليلين لهذه القاعدة، ذكر دليلين لهذه القاعدة. إيش من قاعدة؟ خليه ما يوصل. نعم نعم العربي. نعم رجحان الظن كاف في وجوب العمل، ذكر لها دليلين. لما تشوف في الكتاب ما هما هذان الدليل؟ شهادة الشهيد و نعم علل لي هذين الدليلين. لما تشوف في الكتاب ذكر التعليل وذكر الدليلين، شنو هي العلة؟ لماذا جعل هذان الدليلان دليلا على هذه القاعدة؟ كون أنه يتحرى استقبال القبلة، يعني التحري شنو علاقته بالقاعدة؟ التحري ليس فيه قطع، غير ظن يغلب على ظني، لأنه لو كان قطعيا لم احتاج إلى التحري. زيد الشهادة كذلك الشهادة، لأنه لأن الشاهد قد يرد عليه الخطأ. نعم هذا هو ما في المسألة. قال وكثير من الأحكام مبنية على الظن. زيد ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج. نعم وهذا تعليل قوي هذه القاعدة، يعني كان المؤلف قال لو لم نعمل بهذه القاعدة لترتب على ترك العمل بها هذه المفسدة. طيب هذه الجملة التي قلتها الآن تعلقت بقاعدة مرت معنا في القواعد المسلمة، من يذكرنا بهذه القاعدة؟ نعم علي هاي القواعد. نعم صالح مشقة القواعد المسلمة، في القواعد الفقهية، القواعد المسلمة في أسماء الله وصفاته. ما تفرشت القواعد الفقهية؟ لا هي قاعدة اللازم. نعم. إذا لزم على القول لازم فإن القول يضعف. شوفوا هذه القاعدة، إلا ما عملناش بها ماذا يلزم على ترك العمل بها؟ ماذا يلزم على ترك العمل بها؟ وقوع المشقة. إذن هذا اللازم حق ولا باطل؟ باطل، باطل. لأن الشريعة ما جاءت لوجود الحرج والمشقة، وإنما جاءت لرفع الحرج والمشقة. لهذا أنا جيت بدك التقييد، لم أطلق السؤال، لم أقول من يذكرني بقاعدة، لأن الغالب ستنصرف أذهانهم إلى القواعد الفقهية، ولهذا قيدت فقلت في القواعد المسلمة. فهمت يا عادل جابر؟ نعم. إذا ماذا يلزم على على على على ترك العمل بهذه القاعدة؟ ألا وهي العمل بالظن. كثير من الأحكام يكفي فيها الظن. إذا الناس إذا تركوا العمل بالظن سينالهم الحرج والمشقة، فيلزم على ترك العمل بهذه القاعدة هذا اللازم الفاسد، وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم. نعم يلا سيدي. ما ليس تشريعا من أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، ما صدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال، إنما يكون حجة. هنا عفى إذا خارج عن الموضوع. إذا طريقة الكلام قد توهم السامع معنى فاسدا. إذا قال ما ليس تشريعا من أقوال الرسول وأفعاله، ما صدر عن الرسول، طريقة الكلام تدل أن هذا ما رأى خبر، ويرى ليست خبر. قرأت على الأساس أنا أتوهم كأنني سمعت خبر. أنا قريت على أساس خبرية. لا ليست خبر. من بعد ما ليس تشريعا من أقوال الرسول وأفعاله وتقف. نعم. ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. هنا الأفضل أن تقف. وكالعنوان هذا. هذه قد جعل هذه الجملة كالعنوان. وعدم تأتي ب. ما ليس تشريعا. غادي يكون الخبر إنما يكون غادي يكون هو الخبر ديال ما. نعم.